سلمه الله واياه. هذا والعياذ بالله من الضلال المبين. يقول ان اهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعه النبيه يتلذذون بها بموافقتها بطبيعه. وهذا قول امام الاتحاديه ابن عربي الطويل. هذا هو القول الثاني انهم يغرقون في النار ولكن تنقلب الطبيعه فيصبحون هم والنار شيئا واحدا. الكبير مين؟ اصحاب الكبائر. اصحاب ايه؟ الكبائر. هذا الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنه. الذي ورد في السنه حديث الايه؟ الشفاعه والخروج. من يخرج برحمه ارحم الراحمين. تمام؟ ثم يؤتيها ما يشاء. ثم يؤتيها. فانه جعلها امدا تنتهي اليه. يبقى يخرج منها من يشاء من اهل الايه؟ التوحيد. ثم يؤتيها ما يشاء ثم يثنيها. فانه جعلها امدا تنتهي اليه. هذا هو القول السابع وسنناقشه الفا. القول الثالث ان الله تعالى يخرج منها من يشاء. اللي هم مين؟ اهل التوحيد. كما ورد في السنه زي القول السابع بالظبط. لكن يزيد عليه ايه؟ ويبقى فيها الكفار. بقاء لا ارتضاء لها. يبقى القول السابع والثامن يتفقان على ماذا؟ على خروج مرتكب الكبائر. يبقى هنا بيرد على القول الاول على المعتزله والخوارج. ولكن اصحاب القول السابع يختلفون عن اصحاب القول الثامن في ماذا؟ ان اصحاب القول الثامن يقولون شهود الكفار في النار ابدا لا يجب ولا على الدائرين كخروج اهل الجنه. اما اهل القول السابع فيفرقون بين اهل الجنه واهل النار. فاهل الجنه يخلدون ابدا الابدين وذهب الدائرين. لكن اهل النار لهم امد ينتهون اليه. واستدلوا على ذلك بالاقوال. هل القول السابع ينسب اصحابه الى البدعه؟ يعني قال بذلك عن الاقوال السابقه السته السابقه اقوال منسوبه لاهل البدعه. فهل القول السابع طبعا السابع والثامن احدهما قول اهل الكتب. تمام؟ لكن الثامن هو قول الجمهور. بل يقول بعض كتاب اجماع. والقول السابع هذا ينسب الى بعض الصحابه والتابعين. واخدين بالكم؟ وسبق ان ذكرنا قول الشيخ الالباني رحمه الله عليه انه لم يثبت عن احد منهم الصحابه. تمام؟ يقول: وما على هذين القولين الاخيرين ظاهر البطلان، بل هي اقوال محضه لاهل البدعه. وهذان القولان لاهل السنه ينظر في دليلهما. ينظر في ايه؟ دليلهما. يبقى طالما المساله احنا لما بتكون المساله من اهل السنه واهل البدعه طالما. لكن لما يكون خلاف داخل اهل السنه ماذا فيها؟ الترجيح. تمام؟ يقول المحقق: القول بان ما يروى عن بعض السلف بفناء النار قول ضعيف مرجوح لمخالفته بالادله الصحيحه. والقول الصحيح في هذا هو ان الجنه والنار لن تفنيا. والامام الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رساله في هذا الموضوع اثناها لاعتبار ببقاء الجنه وهي نفيسه في بابها فالقران. وقد تولى الشيخ محمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني المتوفى سنه 82 و100 هجريه الرد على القائلين بفناء النار باسلوب علمي متين في رسالته رفع الاصدار لابطال ادله القائلين بفناء النار وهي رساله نفيسه في بابها. وقام على تحقيقها واخراجها العلامه الشيخ الالباني رحمه الله عليه وله مقدمه نفيسه حقق فيها المساله فلتراجع طالب العلم. ينبغي ان يقف على هذه الرساله وان يقرا مقدمه الشيخ الالباني رحمه الله اسمها رفع الاسرار لابطال ادله القائلين بفناء امر. طبعا المجال لا يتسع في حشد الاقوال ومناقشه اصحاب الامام. سنكتفي بما ذكر الامام الشافعي. يعني المساله من القضايا اللي هي لا ينبغي ان نطيل النفس بالكلام فيها وانما اختصار الشارع اختصار طيب جدا. قال: وهذان القولان لاهل السنه ينظر في دليلهما. فمن ادله القول الاول منهما قوله تعالى ادله القول الاول ان الله لا امد وبعد ذلك لا. فمن ادله القول الاول منهما قوله تعالى قال النار مثواهم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. قالوا الاستثناء هنا الله استثنى. قال النار مثواهم خالدين فيها الا ما شاء الله. والذين يخالفونه في هذا يردون عليه ويقولون الا ما شاء الله حينما كانوا ايه؟ هذا في الاستثناء. قال الله مثواه خالدين فيها الا من شاء الله ان ربك حكيم عليم. هذا استدلوا به عشان طريق المشي استثناء، فاستثناء هنا قال الله مثواه خالدين فيها واستثناء لانه خلود مؤقت بايه؟ بوقت. وقالوا ان الخلود في لغه العرب ليس معناه ايه؟ الشيء الذي لا نهايه له، وانما الخلود اللي هو الزمن اللي ايه؟ اطول. وقوله تعالى فاما الذين شروا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. ثم قال ان ربك فعال لما يريد. قد يقول قائل وقال ايضا عن اهل الجنه يقولون الابد عن اهل الجنه قال اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. بعدها قال ايه؟ عطاء غير مجدود، عطاء غير منقطع. وهنا لم يقل عذابا غير مجدود، وانما قال ايه؟ ان ربك فعال لما يريد. فهنا بعد الاستثناء على الامر على الاراده. اراده من؟ الفعال لما يريد. لكن بالنسبه لاهل الجنه قال ايه؟ عطاء غير مجدود. فعلمنا ان حكم هؤلاء يختلف عن حكم ايه؟ هؤلاء. ادلته. وهذه الادله التي ابن القيم في حشده لها يفهم من كلامه انه ايه؟ يميل الى ذلك. ولذلك حينما الف الامام الصنعاني كتابه رفع الاسرار وابطال ادله القائلين بفلان النار كان محض الكتاب الرد على مين؟ على الشيخ الاسلامي ابن تيميه وابن القيم. لانه نسب هذا القول لمن؟ للامام ابن تيميه. لان ابن القيم حينما الف كتابين حال الارواح وشفاء العالم وقال فيهما ما قال كان يذكر في اسماء الكلام انه ينقل عن ابن تيميه بعض الادله. والصنعاني يفهم من كلامه هذا او من رده انه وقف على شيء ينسب للامام ابن تيميه. يقول فيه بما يقول فيه الامام مين؟ ابن القيم. والامام الالباني رحمه الله عليه يميل الى عده يعني مشارك ممكن بها انه ربما كان هذا قولا. ربما كان هذا قولا للامام ابن تيميه ثم رجع كما ان ابن تيميه كلام في مدح ابن عربي الطائي. ثم بعد ذلك لما اكتشف حقيقته وقف على كتاب النصوص عليه كفر الرجل. لكنه كان يحسن الظن به في البدايه حينما قرأ في الصفحات المكيه وغيرها من الكتب. ولكن لما وقف على النصوص علم ان الرجل كان صديقا وكان والعياذ بالله ملحدا يقول بالحلول والامتحان وما شكل ذلك. ففي البدايه كان يعني يحسن الظن به. فلما استفاد علما جديدا كان شأن كل البشر. هو ابن تيميه لا يقول لك ابن تيميه ولا ايه؟ وانما العلم درجات. وكذلك ابن تيميه رحمه الله عليه تجدون له في مجموع الفتاوى كلاما 100 سنة، 1000 سنة، مليون سنة، وانت احد الله بقى يبقى ليها ايه؟ نهاية. فلما يكون الذي فينا فيه احد الله يبقى طالما حتى الزمان يبقى هذا الزمان بقى هو ايه؟ نهاية. تمام؟ ولكن من الممكن ان يرد على هذا بقوله نجمع بين هذه الآية وبين آية سورة صاد، لأن الله تبارك وتعالى قال لابثين فيها أحقاب إيه؟ قبل لا يذوقون فيها بردا ولا شرارا إلا حميم مغسل. يبقى الأحقاب في الحميم مغسل، مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي سورة صاد بتيجي بقى هذا فليذوقوه حميم وغسل. طب الحميم المغسل ده قد ايه؟ احقاب. طب هو القضيه كلها حميم مغسل؟ قال لا، واخر من شكله اسود. يبقى لابثين في احقاب لا تدل على المدعى، فان المدعى الذي يستدلون بالايه عليه هو ماذا؟ هو الخلود وهو ثناء النار. لماذا؟ يدل على المراد ام ان النص يفهم من المنطق الاخر؟ النص يقول لابثين فيها في جهه الاحقاب ها لا تكون فيها ورده ولا شرارا الا حميما حميما مغسلا. يبقى الاحقاب دي كان فيها عذاب معين يشرب فيه الايه؟ الحميم المغسل. لكن بعد ما تنتهي الاحقاب دي واخر من شكل ازواج، من شكل ازواج اشكال وانواع، وكل نوع من هذه الانواع يلبس فيه احقابا يتنوع عليه من ايه؟ العذاب. هذا هو المقصود، ولم يقصد انه يحدد مده زمنيه معينه لفقره العذاب في الاخره. ولذلك قال الله واذا القول اعني القول بثلاث مرات الجنه منقول على الله وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيره. طبعا هذه النصوص اوردها الامام الصنعاني وبين عدم صحتها ونسبتها الى من نسبت اليه. الشيخ الالباني بالطبع لم يترك هذه الاثار بل قام بايه؟ بتخريجها وتحقيق القول فيها وفي روايتها. ولذلك مثلا على سبيل المثال اثر عمر هذا، اثر عمر هذا اخرجه عبد بن سمين وعالم من العالم الكبار كما قال القيم من طريق سليمان بن حرب وهو عالم من العالم. حدثنا حماد بن سلمه وهو عالم من العالم عن سائر عن الحسن بن البصري قال قال عمر بن الخطاب والحسن لم يسمع منه. عمر بن الخطاب يجي ابن القيم منه وقال معقول الحسن يرسل استاذا عن عمر بن الخطاب وهذا القول يكون في نظره قولا لاهل البدع والعذابين يسقط عليه ولا يبينه. هل هذا الكلام يقص بعلم الحديث هذا المسلم؟ الامام ابن القيم نفسه يرفض من يقول بهذا في مواقف اخرى، لان علم الحديث هذا عنده يقول لك الحسن ان لم يكن قد اخذه عن تابعين ثقه لما ارسل على عمر بن الخطاب يقال. وهل هذا الكلام يعتد به عند علماء الحديث؟ هذا الكلام لو اخذ به لصححنا كل البراسيل، مش كده ولا لا؟ الحسن البصري لما يروى عن عمر بن الخطاب، ده الحسن البصري روى عن عمر بن الخطاب قولا قبل ذلك، ولما سئل هو عن هذا القول انكره. وهذا ذكره الشيخ الالباني في سلسله ضعيفه، وذكره كذلك لان الالباني ذكر هذه الاثار في سلسله الاحاديث الضعيفه المجلد الثاني. وذكر ذلك تبعا للامام الصنعاني وقام بنقله. نشوف يقول ايه بقى الارناؤوط، هنا بيقول ايه بقى سعيد الارناؤوط. نقرا اخبار اخر، نقرا تخريج ماشي. قال اخر اخرجه عبد بن حميد هذا الامام عالم من الاعلام من طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن الحسن قال قال قال قال عمر بن الخطاب قال الشيخ شعيب وهذا سند ضعيف للقطاع، فإن الحسن لم يسمع من عمر ومراسيل الحسين الحسن ولا أبي العالي فإنهما لا يباليان عما أخذ عنه. ده مين يقول الكلام ده؟ ابن سيرين. وهو من هو؟ وهو من أعلم الناس بأبي العالي وبالحسن. فإذا أرسل على حمل إذا مرسله لا تؤخذ فإنهما لا يباليان عما أخذ عنه. أما أخر ابن مسعود لا يأتيان على جهنم زمان ليس فيها أحد. وعن أبي هريرة اسمه علقهما الإمام البدوي في التفسير ثم قال بمثلهما ومعناه عند أهل السنة ثبت أنه لا يبقى فيهما أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. مواضع التي فيها أهل النار اللي هم أهلها الذين هم أهلها فممتلئة. فيفهم أهل السنة من ذلك لا يأتيان على جهنم زمان ليس فيها أحد. انت تفهم ان ليس في احد على الاطلاق وليس في احد من اهل التوحيد. ليس في احد من اهل التوحيد. والا النصوص مقطعة جدا. وما ينفعش تاخذ بنص لعالم من العلماء وتضاد به وتناقض به النصوص الثابته الموجوده في القران الكريم والسنه النبويه. قال اخرج الطبري اثر ابن مسعود في تفسير بسند تالف لا يعمل به. يعني اثر ابن مسعود كذلك ولذلك الامام البدر قال ان ثبت. فقال المؤلف فقال المحقق الشيخ الأرنبوط وقد أخرج الطبري أثره ابن مسعود في تفسيره بسند ثالث لا يروى ولا يعول عليه. وأما أثر أبي هريرة فقد ذكره ابن الطيب في حامل الأرواح من رواية إسحاق بن راهويه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد. ما أنا بالذي لا أقول نفي النفي إيه؟ إثبات. ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد. فقرأ قوله فلما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشقيق. الآية قال عبيد الله وشيخ إسحاق كان أصحابنا يقولون يعني بالموحدين وسنده صحيح ولكنه كما ترى لا يدل على المدعى. مش كده؟ بقول لك ما أنا بالذي أقول لا بقول لك بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد ويفهم في ذلك أن المقصود بالأحد أحد من أهل الإيه؟ التوحيد كما قال من؟ الإمام البدوي. مش كده ولا لا؟ وأثر بن سعيد الخدري أورده الطبري في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبي عن أبي بكر عن جابر أو أبي سعيد يعني الخدري أو عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. والاختلاف في اسم الصحابي طبعا إيه؟ غلبه لأنه كان يعرف في قوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما قال. وسمعت أبا بكر يقول هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو وإن كان صحيح الإسلام محمول على الموحدين أيضا. فقال أورده ابن جرير بعد أن نقل قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إنه في أهل التوحيد. وقال معنى قوله إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنه فلا يدخلهم النار اللي هم أهل التوحيد يعني. ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله فأما الذين شكوا ففي النار إلا ما شاء الله لا يدخلون. يعني قالوا إلا ما شاء الله يعني في النار استثناء من دخوله النار أصلا مش الاستثناء من الكل. وقلنا أن قلت الاستثناء من المتشابه الذي يرد إلى الإيه؟ إلى المفكر. فاكرين الكلام ده لما اتكلم عن الاستثناء وذكره في تفسير أهل الجنة من آية الكون. وأخر ما يعرفه ابن سفيان في تاريخه من طريق المنبر عن أبي داود عن شعبة عن أبي مالك عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب قال أبو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. خذوا بالكم وأبو بلد واسمه يحيى ابن سليم أو ابن أبي سليم اختلفوا فيه وقد استنكرناه الإمام الذهبي في الميزان هذا الرجل وعدته من بلايات. فقد بان ما ذكرنا أن القول بفناء النار لا يثبت عن أحد من الصحابة وأن ما صح عنه من عبارات الشيخ الالباني في نص المكتب الاسلامي اللي حضرتك فرضها عنك الشيخ الالباني اللي اخذ الدعاء كذا. يبقى نعود الى متن الكلام واصل الكلام. وقال القول عن الخبر لثلاث الله دون الشاب اهل منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيره. هل صح هذا عنه حتى يعد قولا سلفيا؟ لا. قال وقد روى عمرو بن حميد في تفسيره المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه اللي هو من حديث مين؟ الحسن البصري اللي ذكرنا الان انه ايه؟ لم يسمع منه وارسله انه قال الخبر اللي موجود عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. لو لبس اهل ذلك النار كقدر رمل عامل عامل في مكان في رمل كثير جدا. لو لبس اهل ذلك النار كقدر رمل عامل ورمل عامل ده ايه؟ ملايين مبيعات. لكان لهم على ذلك وصف يخرجونه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا تفتين فيها احقابا. وهذا الخبر كما رايتم غير ايه؟ صحيح. وبينا ان قوله لا تفتين فيها احقابا لا يفهم منها فناء النار وخروج اهلها منها. قالوا ما النار موجب غضبه. قالوا الذين قالوا بخروج اهل النار من النار بلد يستمسكون للمسألة ويحكمون في احكام عقليه. يبقى استدلوا بالادله النقليه ثم اردوا ان يستدلوا بالادله الايه؟ العقليه. قالوا والنار موجب غضبه والجنه موجب رحمته. النار موجب غضب صح. والجنه موجب ايه؟ رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. ان رحمتي سبقت غضبي. الرحمة تسبق الايه؟ في الغضب. وفي رواية تغلب غضبي رواه البخاري في صحيحين في حديث ابي هريرة. طيب قال يبقى طبعا هذا الدليل اللي استدلوا به اذا كانت الرحمة تغلب الغضب فالرحمة ستستبق. فهل اهل النار لا حظر لهم من الرحمة ابدا على الاطلاق؟ يعني غضب الله عليه. فهل الغضب يستمر مدة بالغضب؟ الغضب هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى بمعنى ان هذا امر متعلق بمشيئته ولا صفة ذاتية؟ متعلق بمشيئته مش كده ولا لا؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب قبله. بعكس الرحمة صفة ايه؟ ذاتية لله عز وجل مش كده ولا لا؟ صفة ذاتية. ولذلك اسم الرحمن الرحيم ولذلك سبق الرحمن غضبا. تمام؟ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فلا افلا تسع رحمة الله عز وجل هؤلاء الكفار. فهؤلاء الكفار دخلوا النار اخذوا بغضب الله. فالغضب الله يسع سبحانه وتعالى سيستمر عليه امد الابدين وبعض التائبين. والله ده السؤال اعجب الدعوه او لا؟ لو ده السؤال اللي هم بيسالوه مش عاوزين اجابه. واخد بالك؟ واخد الاشكال اللي هم بيستشكلوه. فقال والله سبحانه يخبر عند العذاب انه عذاب يوم عظيم. يبقى العذاب عذاب يوم كل يوم له حدود. وعذاب يوم اليم وعذاب يوم عقيم. ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم انه نعيم يوم. يبقى النعيم مستمر لكن العذاب عذاب ايه؟ يوم. تمام؟ قال وقد قال تعالى قال عذاب اصيب به من اشاء ورحمته عقد النسخة بتاعت طبعية الرسالة سقط هذا اللي هو اللي سقط من أول قومه إلى نهاية الآن. يعني هو بيقول إيه؟ عذابا صقلا اللي عملوا نسخة الرسالة زي كده سقط منها إيه؟ لا نهاية الآن. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليه ويحسن إليه نعيما صقلا فبمصطلح حكمة مش كده؟ والإحسان مراد لذلك والانتقام مراد بالعرض. يعني الانتقام مراد لسبب لكن الإحسان مراد لذاته. تمام؟ لأن الله يحسنه. فالإحسان مراد لذات الإحسان لكن الانتقام وزي ما قلنا ليس من أسمائه المتقين إن الله عزيز ذو انتقام لكن ليس من أسمائه المتقين. لكل دي أدلة قال وما ضرب لذلك ضرب ان اهتمام الضبطين اتى بوجهه بخيره ورجله بالنسبه لادله مين؟ الذين اضطروا للفتاه. وده اللي جعلهم يقولوا ان ده ايه؟ مثل الضبطين. لانه اتى بالفعل بخيره ورجله حتى ان الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار اتبع الحجج الامام ابن القيم وما الى ذلك. وذلك كنا قد عرجنا عليه قديما في تفسير سوره الانعام وسوره هود عند قوله تعالى خالدين فيها الا ما شاء ربك ان ربك حكيم عليم في الانعام. وفي قوله تعالى ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد في سوره هود. عرضنا على هذا الكلام وقلناه سابقا وبينا ان من ضمن المفسرين الذين اخطاوا بكلام الامام ابن القيم ومن اليه منهم مين؟ الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه. قال وما المؤلف بعدين ده بيختصر خلي بالك والا كلام الامام ابن القيم يعني بيتوسع في هذه المساله. وما ورد من الخروج فيها يعني في النار والتهديد وعدم الخروج وان عذابها مقيم وانه غرام كله خط مسلم لا لتعب وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دام باقيه وانما يخرج منها في حال بقائها اهل التوحيد وهي باقية نار جهنم يخرج اهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حال وبين من يبطل حبسه بقرار الحبس وانتقاضه. يعني لما تيجي كل ما هو ربنا عز وجل بيقول خالدين فيها ويقول ابدا في بعض الايات ويقول وما هم بخارجين من النار ويقول ان عذابها وذلك يقتضي الخلود طالما هي باقيه الذي يعبد يوازن بين نعيم زائد نعيم الدنيا ونعيم خالد ونعيم لا انقطاع له اللي هو اهل الجنه. وكذلك عذاب الاخره وحينما يجد الانسان عذابا خالدا مخلدا فيها هذا الامر يجعل الانسان يعمل بهمه ونشاط مش كده ولا لا في الدنيا. ولذلك الذين يقولون هذا القول حتى وان ثبت هذا الكلام في بعض الاخوان هذا قول خطا، يعني هو النصوص ما النصوص لا توافق على هذا، يعني الذين يستدلون هذه الاستدلالات ليست معهم الادله التي تجعل قوله قولا لا وجاهه، ومع ذلك قول ماذا يضعف قرار تقيم الطبيب مش كده ولا لا؟ ما تعرف ان الجنه والنار في الاخر فانيه ذلك، ايه الفرق بينهم وبين الدنيا؟ والدنيا بالنسبه لك يعني دنيا موجوده امام عينيك، لكن الاخره غائبه عنك، كانت غائبه ثم هي فانيه، فهذا الامر لا يؤثر على كثير من الناس. فهذا الكلام حتى المناقشه كان قبل ذلك تضعف قضيه الترغيب والترهيب. احنا لما بنيجي ننظر لمساله الجنه والنار نظرا لضعف ايماننا بهذه الامور، نظرا لضعف ايماننا بهذه الامور، ما الذي يحدث؟ يترتب على ذلك ايه؟ يترتب على ذلك ان احنا لما نوازن بين نعيم الجنه الغالي ونعيم الدنيا اللي بنعيش فيه معاه مش كافي، الا نظرا لضعف ايماننا بنفضل اللذه الباقيه اللذه العاجله على اللذه الايه؟ الغائبه حتى ولو كانت ابد الابدين وظهر الدين. ولذلك لما ننظر لافعال السلف واقوال السلف نمتحن انفسنا نجد ان ايماننا ضعيفا جدا بالنسبه لها. يعني جاوبوا على احد السلف ان اراد احد ابناء اخوتي ان يفعل معه خيرا رجل صالح فاهداه اليه، يعني طبعا لان ما كان يجوز ملك اليتيم دلوقتي ما فيش ملك يتيم، مش عارف اشتري واحده ولا اثنين ملك يتيم واحد زي ما زاد مطعم بتاع بتاع رافضه فاهداه اليه جميله جدا واخذه وادخله الحمام. والحمام طبعا ضرب له الحمام كل من في حمام الحمام زمان اللي هو الحمام كان سخ جدا جدا فخلاه اختزل كده اهو عشان يجري الدم في العروق. فدخل الحمام ثم خرج من الحمام فادخله بيتا مطيبا وريحه جميله وفيه الجاريه. فكل ما خرج اخذ الصلاه لغايه ما الفجر ابتدى جدا عليه وهو يصلي فجاي يقول يا عم قال له اعطيك الجاريه فتتسبب البنت الجميله اللي بتقعد تصلي طول الليل. قال له ما انت عملت معايا حاجتين نسوني البنت دي تماما. قال له يوم قال له ادخلتني الحمام فتذكرت جهنم لما شاف الحراره دي تذكر جهنم جيت ادخلتني هذا البيت الجميل المطير فذكرتني بالجنه. فانا اصبحت بين الامرين الجنه والنار فغفلت وتوهت تهت تماما عن هذه الامر. طبعا انت الكلام ده لما تقوله تضحك تقول ده دي كان ايه؟ ده الكلام ده كان زمان يعني ما بنحكيش حواديت حكايه قبل النوم كانوا حواليك صحيح. اخبار السلف لما بتقرا كانها حقيقه كانها قصص مصطير. لما بتيجي تنظر الى هؤلاء الناس الذين كانوا يخشعون في صلاتهم وكانوا يعملون اعمالا صالحه ممكن يكون واحد يروح مثلا واخد له طبق في فاكهه ويروح يعطيه اياه ويقول له خد هديه لي حفلات انت واحد غيره ممكن يروح ضربه ما يضربه وشه يقول له انت اغتبتني واتكلمت بيا ادخل عليك كده ويناوله مش كده ولا ايه؟ لكن لا انا خد هديه وراح اديها له. بقول له بتديني هديه ليه؟ قال لي انك اهديت انت بتديني حسناتك. تديني حسناتك اجي انا اشتمك. ده انا جايب لك الجنيه برد لك الجنيه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال وتدلت السنه المستفيضه انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله. وحديث الشفاعه الصريحه في خروج العصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم. لماذا؟ بين الأمرين. طبعا يقول الفريق الآخر ويقول الفرق كبير إن هؤلاء سيفوزون مثلا فترة زمنية محددة أما الآخرون ممكن يفوزوا على مليون سنة أو 10 مليون أو معاه مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة إيه؟ في فرق كبير ولكن نرجع إلى النصوص المحكمة أيضا نرجع إلى النصوص المحكمة التي تحدثت عن عدم الخروج وعن التباين فقال وقد بانت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وحديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة المصريين من النار وأن هذا الحكم مختص بمن المصريين فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلته بل كل سيستوون في الخروج ولم يختص الخروج لأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما يعني قد يقول قائل فكيف تستمر الجنة من الله وإبقاء الجنة لهما البقاء الأبدي مع أنهما مخلوقتان وأن يشاركان رب العالمين سبحانه في الذي هي نقول له طبعا الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له فهو الأول هو الآخر بذاته أما هذه الأشياء المخلوقة فبقاؤها لبشير ولذلك قال خالدين فيها إلا ما شاء الله يبقى المشيئة علشان يبين أن هذه الأشياء بقاؤها ليس صفة ذاتية فيها وإنما بإبقاء الله عز وجل وإن شاء أبناها مش كده ولا لا وإن شاء أبناها الإمام ابن القيم له كلمة جديدة في نهاية بين الفريقين الكريم بالنبي قال سألت ابن تيمية عنها فقال هذه مسألة عظيمة مسألة فلان قول فلان وذكر في موضع بعد أن ذكر أدلة جمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء ذكر أدلة الدور وأدلة فقال في آخر فإن قلت إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة تيجي انتبه تستشهد حتى تقف على رأي ابن القيم إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله تعالى إن ربك فعال لما يريد. نقلا عن علي بن أبي طالب لما قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال وماذا بعد ذلك؟ قال إن ربك فعال لما يريد. يبقى هذه أمور تجعل يرجع لسانه في جنب ويطلق فمه على لسانه ولا يتكلم ببنت شفاه وانما لا يتكلم الا بالايه؟ بالنصوص تقول قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام اما ان تطيع امرك وتقحم نفسك في امر هذا الامر لا تستطيع ان تاتي فيه بالدليل القطعي الذي يصح لنا في النصوص التي تتحدث عن التاكيد والخلود وتقف انت لو هو